عباد القبور لهم شبهات كثيرة يريدونها على الدعاة إلى الله ويلبسون بها على بعض الناس في دعوتهم الأموات واستغاثتهم بالملائكة والأنبياء ونحو ذلك. يقول لهم هؤلاء لهم جهن عند الله ولهم شفاعة عند الله وهم مقربون عند الله وإن نطلب منهم الشفاعة ونطلب منهم القربى ما نعرف أنهم لا يتصرفوا بأنفسهم وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن نريد شفاعتهم نريد تقريبهم لنا إلى الله زلفى نريد أن ينفعونا بشفاعتهم يشبهون على الناس. فالمؤلف كتب هذه الرسالة كشبهات لإيضاح هذه الشبهات وإبطالها وبيان أن هذه الشبهات لا تلتبس على أهل العلم والإيمان وأوضح الرسول إبطالها وأوضح القرآن إبطالها. فيقول رحمه الله اعلم يعني أيها القارئ أيها المسلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة هو دين الله. قال جل وعلا وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده من أولهم نوح إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا دين الرسل. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا اعبدون. قال كان عليه نوح قبله آدم وذريته وهكذا الرسل بعده هم على هذا. فلما حدث الشرك في بني في قوم نوح وأشركوا بود وسواع ويغوث ويعوق ناس أرسل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور الأصنام وهم صوروهم ليتأسوا بهم كانوا رجالا صالحين. فلما هلكوا في قوم نوح جاءهم الشيطان وقال هؤلاء صفتهم كذا وصفتهم كذا وهم صالحون وأخيار صوروا صورهم واجعلوها في مجالسهم حتى تذكروا عبادتهم حتى تقتدوا بهم حتى يصيدهم بعد ذلك في الشرك أو من بعدهم. فصبروها ونصبوها في مجالسهم حتى طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أنكر على المشركين عبادة الصالحين وأخبرهم بما جرى لقوم نوح وأنزل الله عليه في ذلك سورة النوح وهو الذي كسر سورة هؤلاء الصالحين كانت موجودة في العرب فأمر بتكسيرها لما فتح الله عليه مكة عليه الصلاة والسلام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وكان المشركون يتعبدون عند هذه الأصنام وأشباهها يرجون بركتها وشفاعتها عند الله ونفعها فيقولون هؤلاء شفعاء عند الله ما نعبده إلا ليقربنا رسوله ما يعتقد أنها تخلق الأرض كما يظن المشركون الذين في زماننا يظنون أن أولئك يعتقدون أنها تخلق الأرض لا هم يظنون فيها أنها هم يعتقدون فيها أنها مخلوقة مربوبة لا تخلق ولا ترزق ولكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومع هذا كفرهم الله وأرسل إليهم رسوله وقاتلهم الرسول على هذا الشرك. وهذا يبين للقارئ حقيقة الشرك وأنه هو التشفع بالصالحين وطلبهم القربى لله والذبح لهم والنذر لهم والسجود لهم لقصد القربى والشفاعة. ما نعبدهم إلا ليقربونا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما قالوا أنها تخلق ترزق. والله بين هذا الكتاب العظيم قال لنبيه قل من يرزق من السماء أما يكون السماء أبصار يخرج الحي من الميت ويخرج الميت الحي ويدبر الأمر سيقول الله إن سيعترفون يقول الله. قال تعالى ولئن سألتهم خلقهم لا يقولون الله ولئن سألتهم خلق سمعنا لا يقولون الله قل لمن الأرض إن كنت على سيقولون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرض سيقولون قل أفلا تتقون ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه إن يجر عليه إن كنت تعلمون سيقولون لا قل فأنا تسحرون. والآيات كثيرة في هذا كلها تدل أنهم مقرون بأن الله خالق الأرض خالق السماء خالق كل شيء ولكنهم كفروا بطلبهم الشفاعة والقربة من الأنبياء والصالحين والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك تكفروا بهذا. وإلا هم يعلمون أن جميع المخلوقات الله خالقها والله رازقها سبحانه وتعالى. هم مقرون بهذا ليس عندهم في شك، ولكنهم توسطوا بهم في طلب الشفاعة، في طلب المغفرة، في غير هذا من مطلوبهم. وقالوا إنما تقربنا إليهم نرجو شفاعتهم وتقريبهم لنا. فبين الله بطلنا هذا، وأن هذا شرك وكفر وضلال، وأن تعبدهم ذبحهم لهم نذرهم لهم دعاءهم إياهم كل هذا من الشرك الأكبر. ولو اعتقدوا أنهم مخلوقون مرزوقون ما دام فسروا هذه العبادة لهم استغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم هذا هو الشرك. فلعلهم بهذا لعل هؤلاء المتأخرين إذا بصروا يتبصرون وإذا ذكروا يتذكرون بما عليه أهل الشرك، وأن هذا الذي عليهم هو دين المشركين الأولين. وهؤلاء زادوا على الأولين أيضا بأنهم شركهم داعي في الرخاء والشدة، والأول في حال الرخاء خاصة، أما في حال الشدائد فيخلصوا لله الدين كما قال تعالى فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين الدين فلما نجاهم من البر إلى هم مشركون. أما هؤلاء المشركون عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الجيلاني وغيرهم، هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة نعوذ بالله، فهم أشد شركا من الأولين وأعظم وأقبح. وبعضهم يشرك الربوبية أيضا، بعضهم يجعل معبوداتهم تشارك الله في تصريف الكون، شرك آخر شرك في الربوبية نعوذ بالله. فالمقصود أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين وأقبح من جهتين، من جهة أن شركهم دائم في الرخاء والشدة والأولون بخلاف ذلك، ومن جهة أن كثيرا منهم شركوا آلهتهم حتى في تدبير الأمور في خلق الخلق وفي رزق العالم، وهذا أقبح من شرك الأولين وأخطر وأشد ضلالا وبعدا عن الهدى نسأل الله العافية. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يشجعون الكورة يقول بعضهم إذا فاز النادي الفلاني ذبحكم علي، هل يكون الذبح هذا أحسن الله إليك؟ إذا إيش؟ يقول إذا فاز الفريق الفلاني ذبحتكم علي. هذا ما يصلح في حضر الله والله، الكورة لا بالدراهم ولا بالذبائح، ما يجوز، ما يجوز هذا، هذا من الجعل المجهول من القمار، ما يجوز والله، ولا يجوز لهم يأكلوا الذبيحة اللي ذبحت لهم، لأن هذا من القمار. أحسن الله إليك. يقول الله جل وعلا يا أيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان، والميسر هو القمار، كونه يغالب على مال غير السبق بالنصر وهو في الحال. أحسن الله إليك. متى يكون الخوف شركا أصغر؟ ما أعرف هذا الشرك الأصغر، الشرك الأكبر من خوف السر، والخوف الذي يحمل على ترك واجب أو فعل معصية يسمى معصية، يسمى معصية، ما يسمى الشرك الأصغر، ما ورد، ما أعرف شنو تسمية الشرك الأصغر. لكن لو حملها خوف من ولده ومن خوف من زوجته حتى عصى الله يكون هذا من باب المعصية. هم بالشرك الأصغر مثل كونها يفعل شيء ما حرم الله خوفا تغضب زوجته، خوفا يغضب ولده، في يشرب الخمر او يترك الصلاه مع الجماعه ارضاء لزوجته، خوفا من غضبها او من صاحب العمل او ما اشبه هذا. احسن الله عليك شيخ. المحبه متى تكون شركا اكبر يا شيخ؟ بعض الناس يطلق على بعض المعاصي انها توقع في الشرك، يقول يحبون هذه الافعال اكثر من حبهم لله يا شيخ. حب العباده هم حب الزوجة أو حب المال، لكن حب الله معصية، حب المعصية، لكن الحب الذي يعني يقتضي عدم وجود محبة لله لك هو أكبر نسأل الله. فأصل الحب لا بد منه، لكن هو أكمل، يكون حب الله أكمل من كل شيء، وحب الرسول أكمل، هذا هو من كمال الإيمان الواجب. ثلاثة من كنا بوجهه أن يكون الله حب ورسول حب لما سواهما، هذا كمال التوحيد. كان انفرط حبه لشيخه قدم كلامه على كلام الله ورسوله. نعم. انفرط حبه لشيخه يقدم كلامه على كلام الله ورسوله. هذا معصي، هذا معصيه وتقرير اعمى. واذا استحل ذلك يرى ان شيخه مقدم على كلام الله يكون كفر اكبر. اذا استحل ذلك. نسال الله العافيه. الصالحين ود وسواع وغيرهم هذا، هل كانوا في زمن نوح ام قبله؟ في زمن نوح. لما كانوا أحياء هم وجودهم قبل نوح، وجودهم

يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ينزل المطر، وأنه على كل شيء قدير فيما يتصرف فيه سبحانه وتعالى، ولكنهم ينكرون توحيد الإلهية وتخصيص الله بالعبادة، ويرون أنه لا مانع من التعلق على الصالحين كاللات أو على الأنبياء كعيسى أو على غيرهم من الأشجار والأحجار لطلب البركة وطلب الشفاعة كما فعلوا مع عزى ومناه واللات ومع عيسى وأمه إلى غير ذلك ومع الملائكة. هم يرون أن التعلق بهؤلاء وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والدفع لهم أن هذا لا بأس به وأن هذا لا يجوز منعهم منه، ولهذا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقالوا له لما قال قولوا لا إله إلا الله أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أئنا لتاركوا آلهة شاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهم لا ينكرون عليه دعواه بأنه بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم منزل المطر مجري الشمس والقمر، يعرفون هذا، ولكن أنكروا عليه لما دعاهم إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك النذر لغير الله والذبح لغير الله ونحو ذلك مما كانوا يفعلونه، ويرون أن النذر لغير الله والدعاء لغير الله وطلب الشفاعة من الملائكة ومن الأنبياء أن هذا لا يضر، وأن هذا من باب التوجه بهم والتقرب بهم. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى زلفى، يعني ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون، لا، هم نعرف أن هذا لله، ولكن يريدون أنهم يقربونهم من الله. هذا الذي قالهم الشكر الأولون وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يقوله المتأخرون يقولون في تعلقهم بالأموات والأنبياء والصالحين أن نريد شفاعتهم، أشفعوا لنا لهم جاه، نريد يشفعوا لنا فنعبدهم لأجل يشفعون عند الله وينفعون عند الله. فهذا اللي قال هؤلاء هو اللي قال الأولون، ولكن الأولون أخف منهم شركا وأقل شركا، لأن الأولين في حال الرخاء يشركون، في حال الشدائد يخلصون لله العباد، أما هؤلاء المتأخرون شركهم داعي في الرخاء والشدة نعوذ بالله مع الصالحين ومع غيرهم. فالواجب أن يكون عندك تمييز لهذا الأمر، وأن دين المشركين غير دين المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله وأرسله الله إليهم يدعوهم إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى ترك الشرك بالله سبحانه، يدعوهم إلى ترك المعاصي. فهم قابلوا هذه الدعوة بالصد بالصدود والمعاداة والخصومة، وقاتلوه على هذا يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب، كل هذا الدفاع عن دينهم الباطل، عن تعلقهم على غير الله وشركهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن الله أيد نبيه ونصره عليهم حتى فتح عليهم مكة عنوة ودخلوا في دين الله أفواجا. فجميع ما يتعلق بالدعوة يدل على المعنى، وأن المدعو إذا كان يتعلق بالأموات أو بالكواكب أو كذا هذا ليدعى ويبين له، أما كون يشرك الربوبية هذا شرك زائد أكفر من يكون أكفر من الأولين. إذا زعم أن شيخه يتصرف في الكون يدبر الأمور صار شركه أكبر من شرك أبي جهل وأشبه. فالأولون عرفوا التوحيد لله من جهة الربوبية الخلق والرزق والتدبير، وأشركوا بالله في الإلهية في العبادة في الخوف والرجاء والصوم والصلاة والذبح والنذر ونحو ذلك. أما هؤلاء المتأخرون شركهم داعي في الرخاء والشدة ومع الصالحين ومع غيرهم، فصاروا أكثر شركا وأشر شرا من الأولين بسبب تساهلهم وعنادهم وعدم قبولهم النصح وبسبب شركهم في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية. فينبغي المؤمن أن ينتبه لهذا ويعرف أن الشرك هو صرف العبادة غير الله أو بعضها، سواء كان الكافر يقر بتوحيد الربوبية أو لا يقر، مهما كانت حاله فإنه كافر ما دام يعبد غير الله، يستغيث بغير الله، يدعو بغير الله. نسأل الله العافية. أحسن الله إليك. هل يجوز أن يقال لعالم قد أقامكم الله مفزعا للمسلمين وملاذا للمؤمنين؟ لا معنى صحيح مفزعا لهم في تحصيل حقوقهم من طريق المحاكم الشرعية، من طريق الإمارة، يفزع لهم الناس لإعطائهم حقوقهم. هذا معنى صحيح. يدعى الولي من الله على موفقا، وأن الله يعينه على تحقيق حاجات المسلمين، وأن يكون إذا فزعوا إليه حقق طلباتهم من جهة إقامة الحدود، من جهة تخليص الحقوق، من جهة رد الظالم إلى غير ذلك. أحسن الله إليك. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. هذه الآية يعني في اليهود والنصارى، وكذلك نجد أن قريش عندما جاءهم الرسول اختلفوا وتفرقوا، ولم مع أنهم ما عندهم علم يعني مثل اليهود والنصارى. يعني نفس السبل، نفس الطريقة، سلف. يعني أنكروا كما نكر هؤلاء أصحاب الكتاب العلم. هم الأساس في الشر، اليهود والنصارى اختلافهم بعدما جاءهم العلم. فالله ينهى الأمة أن تفعل مثلها، لأن الجهال ما عندهم علم، والرئيس وأشباههم ما عندهم علم. فالله ينهى أمة محمد أن تختلف كما اختلف أهل الكتاب بعدما جاءهم العلم، جاءتهم التوراة وجاءتهم الإنجيل، واختلفهم ما اكتفوا بما أنزل عليهم. أما اختلاف الكفرة هذا اختلاف ما له أساس، اختلاف بعض، اختلاف جهلة، ما عندهم أشياء يركزون عليها. فإذا منع الاختلاف اللي مركز على شيء، فالاختلاف اللي مركز على الجهل من باب أولى أيونا. طيب نفس البينات اللي جات هؤلاء هم اللي جات هؤلاء؟ لا بينات غير، ما عندهم بينات، ما عندهم إلا جهل. قريش وأشباههم ما عندهم إلا جهل، ما عندهم بينات. أحسن الله إليك. بالنسبة للإطلاق على اليهود الإسرائيليين وإطلاق كذلك اسم النصارى على مسيحيين، هل هو أحسن الله إليك من التميع على أساس أن الناس يعني ما تبغضهم أحسن الله إليك؟ يعني هل الصواب أن مثلا كلمة أنه مثلا يقول بدأ ما يقول نصراني يقول مسيحي وكذلك سم؟ هذا مجرد سلاح بينهم، سمى المسيح لأن يعني يعبد المسيح، وأهل الكتاب لأنهم ينتسبون التوراة والإنجيل. فالمهم أن المؤمن لا ينتسب إلى اليهود والنصارى ولا إلى من يتعاطى شيء من البدع كالجهمية والمعتزلة، حتى يبتعد عن الشر ونواهله، وينتسب إلى أهل السنة، إلى الصحابة وهم بعدهم من سلك السبيل الأقوى وهم السلف الصالح. ترك أولى لأن نشتبه ولا السيد من أسماء الله، لكن يكون يتسمى بالأسماء الواضحة: عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد السميع، عبد العليم، أولى. ولا سيء من مثل ما قصر أسيل الله تبارك وتعالى، هذه لا بأس بها. أحسن الله إليك. على الاختلاف في الأصول غير الاختلاف في الفروع أشد. طيب هل يجوز الاختلاف الجهمية وأشبههم مع أهل السنة؟ نعم. التسمية بعبد الموجود، لا هذا أهل الموجود هو نسمع الله حسن، هو موجود سبحانه لكن ليس من أسماء الله الموجودة. من باب الخبر يعني. متى يا شيخ يخرج إله الهوى من الملة؟ إله الهوى متى يخرج من الملة؟ إذا وقع الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. صلى الله إليك. إطلاق حجة الإسلام على عالم، هذا هو العالم. وطلق على أنس كثير حجة الإسلام كلها تجوز تسامح في العبارات، يعني أنه إذا يحتج يعني وتكلم أنه أهله أسوة، إذا استدل ونبه الناس هو حجة في الإسلام، لأن يعني العلم هو فضل. والحجة الحقيقية القرآن والسنة وإجماع السلف، لكن يعبرون عن بعض العلماء لكثرة علمه حجة الإسلام، يعني أنه إذا تكلم حجة يحتج به لأنه يعني يقيم الأدلة. والشيخ إذا أنه حفظك الله يا شيخ، إذا لم يخش عليه من فتنة كما ذكر بعض أهل العلم، يقال له ما يقال له شيء؟ هذا بعض يفتتن مثلا إذا قيل فلان وفلان ووجد بعض الكلمات يتساوى مع الذي لا يفتتن مثلا شيء؟ من يقول عنه ما يفتتن؟ من يضمنه؟ هو يضمن ما يفتتن؟ الله المستعان. الحذر واجب. أبو الحذر الواجب. نعم الله جنوا ياكل عافية. الحاصل أن المؤمن يتجنب أسباب الفتنة في في في الشرك والمعاصي جميعا، يحذر ولا يقول أنا جيد وأنا مؤمن ولا، إلا إذا دعت الحاجة إلى أن ينبههم فقط، ولكن من غير مخالطة ومن التساهل ينبههم يدعوهم إلى الله ويحذر شرهم، لأنه إذا خالطهم وتساهل معهم قد يجرونه إلى باطلهم، قد تشبه بعض الشبه، قد يزين له الشيطان شيء من باطلهم، لكن يدعوهم إلى الله ويحذرهم من الشرك وهو على حذر أيضا إن شاء الله. شيخ الله يهديك، البلاد التي تكسب فيها القبوريات تؤكل ذبائحهم على أصل السلامة أو للإنسان أن يسأل؟ لو نزل بعض البلاد القبورية مثل مصر أو باكستان أو كذا، هل يهوى أن يسأل أو يقوم على الأصل يأكلوا؟ إذا كان اللي استضافه مسلم ما ظهر منه الشرك ما يحتاج يسأل، أما إذا كان يتهمه يسأل يخشى، لأنها بالأن ظهر فيها عبادة القبور، لكن إذا كان يعرف صاحبه لا يحتاج سؤال، وإن كان ما يعرفه لا بأس يسأل. الله يجزاكم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها ويظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، وعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له عدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، والمتوفى سنة 6200 من الهجرة النبوية رحمه الله، يقول رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني ما قلت لك من حال المشركين الأولين وأن يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأنهم إنما عبدوا الأصنام والأوثان والأشجار والملائكة والأنبياء يقولون أنهم يشفعون لهم ويقربونهم إلى زلفى، ما عبدوهم لأنهم يخلقون أو يرزقون، لا، يعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق المحيي المميت المدبر، ولكن عبدوا الملائكة والأنبياء والأصنام واللات والعزى وأشباهها يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله وأنها تقربهم إلى الله زلفى، ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم حتى يخلصوا العبادة لله وحده. وعرفت الشرك بالله الذي قاتلهم النبي عليه، وأنه صرف العبادة لغير الله كالذبح والنذر والاستغاثة ونحو ذلك، هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، يكون يستغيث بالشجر أو بالصنم أو بالملك أو بالأنبياء الأموات أو بالنجوم، هذا هو الشرك، يستغاث بها أو نذر لها أو ذبح لها أو دعاها أو سجدها أو نحو ما أشبهها، هذا أعظم الذنوب كما قال الله تعالى في هذا الشأن: إن الله لا يغفر أشرك به، قال فيه سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال فيه سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وعرفت دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وتركنا، هذا الدين الإسلام الذي قال فيه سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. دين الإسلام هو توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو دين الإسلام، مو تقليد الأعمى والدعوة الإسلام وأشباه من غير نظر ولا عقيدة. لا، دين الإسلام عقيدة وعمل، قول وعمل. تعرف دين الله أنه توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أهل الجنة والنار وغير ذلك، مع تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، هذا هو دين الإسلام، مع طاعة الأوامر وترك النواهي، هذا هو دين الله الذي جهله الأكثرون، يدعون أنهم مسلمون وهم يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام والأولياء من جهله. وعرفت أن الإنسان قد يكفر بكلمة تسلو من لسانه، قد يقولها وهو جاهل، قد يقولها ويعتقد أنها تقربه الله زلفى، قد يسب الدين، قد يستهزئ بالدين فيكفر بها وهو ما عنده بصيرة في هذا الأمر، يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزئ بالدين أو يقول يجحد ما أوجب الله أو يجحد بعض ما حرم الله فيكفر بذلك وهو لا يبالي ولا ينتبه. إذا عرفت ذلك عرفت أن الله قد أعطاك فائدتين عظيمتين، وأن الله قد يسر لك فائدتين عظيمة، إحداهما الفرح بفضل الله ورحمته، يعني لما من الله عليك بهذا العلم والبصيرة تفرح بفضل الله ورحمته. فضل الله أن جعلك أن هداك الإسلام وجعلك من رحمته أن جعلك من أهله، فضل الله أن عرفك بالإسلام وهداك له، ومن رحمته أن جعلك من أهله، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك لا يفرح، هو خير مما يجمعون. تفرح أن الله شرح صدرك وأن الله علمك وأن الله فهمك دينه وأن الله هداك له ورحمك حتى صرت من أهله، هذه نعمة عظيمة. والفائدة الثانية الخوف، تخاف يصيبك ما أصاب الناس، تخاف أن تهلك، تخاف أن تزل. الله يقول جل وعلا إن الله يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ويقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولما ذكر أهل الجنة قال ذلك لمن خشى ربه، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، تخاف الله أن تزل قدمك، أن تقع في الشرك، أن ترتد عن دينك، أن تؤثر الدنيا على الآخرة، تخاف تحذر. مع الفرح بفضل الله ورحمته وما يسر الله لك من الهداية، تخاف ربك، تخاف يزجى قلبك، تخاف أن تزل قدمك بسبب تفريطك وتساهلك أو إثار الدنيا أو غير هذا من أسباب الردة. هكذا مؤمن يفرح بفضل الله، يحمد الله أن جعله من أهل الإسلام، يستقيم ويجاهد نفسه في الله، ويخاف أن تزل قدمه، يخاف أن يزيغ قلبه، يخاف أن يقع فيما وقع فيه الأكثرون من الشرك بالله. هكذا مؤمن، كما قال الله عن رسل وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال في أوليائه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مع عملهم الطيب وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هكذا أهل الإيمان، هكذا الرسل وأتباعهم يعملون الطاعات ويجتهدون في الخير، ومع هذا يخافون الله، يخافون أن تزل أقدامهم، يخافون أن تزل قلوبهم، ليسوا آمنين، يخافون يحذرون. هكذا المؤمن يكون خائفا وجلا حذرا لا يأمن مكر الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إنهم إيمان صادق. ومن الإيمان الخوف من الله والخشية له ورجاؤه وتعظيمه والإخلاص له والثبات على دينه، كلها داخل في الإيمان. هؤلاء هم أهل الأمن والهداية، هم الموفقون بسبب إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وخوفهم من الله وعنايتهم بدينهم وحذرهم من أسباب الشر. قال ابن أبي مليكة رحمه الله التابعي الجليل أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم من يقول إنه على إيمان جو رأيه ماكين، بل كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف، كلهم يحذر. قال بعضهم من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن بعد إبراهيم؟ إبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنه من أضلنك الناس، فخاف أن يصيبه ما أصاب الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرع إلى ربه يسأله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، اللهم، ويسأل ربه في دائما عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، هو نبي الله وهو رسول الله أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ويقول أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، يحلف بالله أنه أخشى الناس لله وأنا أخوفهم، أخوف الناس من الله، مع إيمانه العظيم وتقواه، والذي نفسي بيدي إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، وفق الله الجميع. الله أحسن الله عليك. ما الفرق بين الخشية والرهبة؟ الرهبة والخشية والخوف كلها معنى متقارب، كلها معنى متقارب. الله أحسن عملك. قول المؤلف رحمه الله وقد يقولها وهو جاهل فلا يؤذر، لأن بين المسلمين وعنده كتاب وسنة قريب، معنى أهل التساهل. هذه تحمل على المفرط. الله يسلمك. قال الإنسان اللي عنده يستطيع العلم ولم يبالي. صلى إليك إطلاق على كلمة الشيخ، يقول مولانا الشيخ. لا ما ينبغي. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد مولاي فلان، بل فإن مولاكم الله. إلا في حق العبد المملوك، يقول سيدي المملوك، يقول سيدي سيدي مولاي. العبد المملوك يعني لا بأس أن يقول. وإطلاق أحصل إليك كلمة مثلا أحد يعني نادي أحد يقول يا سيدي. سيدي أمر سهل، لكن لا يقول سيدي تركه. سيد لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد الحسن، وكان يقول لرؤساء القبائل من سيد بني من سيد بني فلان، من سيد بني فلان، يعني من رئيسهم. ويقول سعد بن معاذ أمه لا سيده لما جاء يحكم بني قريظة. الله يحسن عملك. يعني رئيس من الرئيس. الاختلاف في مسألة العذر بالجهة، الله يحسن عملك، من المسائل الخلافية. المسائل العظيمة، مسائل عظيمة. والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين، بلغ القرآن والسنة ما يعذر. الله جل وعلا قال هذا بلغ للناس، قال ووحي لهذا القرآن لأنذركم بمن بلغ، من بلغ القرآن والسنة من غير معذور، إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته. لكن هل يقال أنها مسألة خلافية؟ الله سبحانه وتعالى خلافية إلا في الدقائق اللي قد تخفى، مثل القصة اللي قال لأهلي أحرقوني. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يعني بالنسبة للشيخ محمد بن الوهاب، ما هي المصوّدات الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب كشف الشبهات هذه؟ إيضاح المسلمين، دفع لإيضاح المسلمين الشبهات التي اعترضت لعبوات القبور. هذه كانت موجودة في الدرعية ذاك الوقت ولا كيف؟ الدرعية هو الدرعية في الدرعية وفي مصر وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان. ما لأن عندنا في نيجيريا ما كانت عباد القبور لم يزال موجودا إلا الآن. هل هذه الأشياء كانت موجودة في حياة الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب؟ قبلها بقرون موجودة. من بعد القرون المفضلة الثلاثة كثر الشرك في الناس. وقوله هو الله الموحي المميت، هذا الإنسان متسمى بموحي محي الدين، هل في تسلية النفس ولا ما في بأس إن شاء الله؟ ترك اللقب أحسن. تركنا ولا استعمل الناس في كثير من الناس مثل النووي محي الدين، يعني لأنه دعا إلى الله. نعم. وارشد الناس إلى الله، سماه محي الدين لأجل هذا. الإمام النووي ما يعني في أي مؤلفاته يقول هو يقرأ أن يسمى محي الدين. هو ترك هؤلاء. طيب أنا محي الدين ترك الرقب أترك اسمي ولا كيف؟ أنا محي الدين أترك اسمي؟ إيه تسمى اسم آخر أحسن. إيه قل عبد الله وعبد الرحمن هكذا. سبحان الله. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في البشارة برمضان شيء؟ هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التبشير برمضان؟ كان يبشر أصحابه عليه الصلاة والسلام، يقول أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر جعل الله صيام فريضة وقيام الذي تطوع، فلا بأس مثل ما تهني بولدها وزوجها هنا، يعني مبارك شهر رمضان، شهر عظيم. الله يحسن عملك. الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر أو الأكبر فقط؟ الله يحسن الشرك الأصغر، الأقرب أنه يدخل فيها، لكن قد يغفر برجان الحسنات، درجها ميزان الحسنات، لأنهم من جنس الكبائر، لكن قد لا يغفر له إلا ما تام منه ولا رجح ميزانه، قد يعذب عليه كما يعذب على الكبائر إذا مات عليها إلا أن يعفو الله عن الكبائر. والقول أنه أكبر من الكبائر، هذا الأقرب، الأقرب والأظهر أنه أكبر من تسمية الشرك، يكون أكبر من الكبائر. ودرجة الحديث لابن عباس يا شيخ الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما الذي يجمعون؟ من الدنيا خير من جمع الدنيا، ولو عندما القارون خير مما القارون. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له عدا، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك، أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، والمتوفى رحمه الله سنة 620 من الهجرة النووية، يقول رحمه الله: واعلم أن الله جل وعلا لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، من نوح إلى محمد، ابتلاء وامتحان، يبتلي الأخيار بالأشرار، يبتلي الرسل بالأعداء، ويبتلي الدعاة إلى الله بأعدائهم. فلا بد من التأهب وأخذ العدة والسلاح لمجاهدة هؤلاء، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين أسوأ الجن يوحي بعضهم إلى زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصى إليه أفئدة الذين الآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالرسل لهم أعداء ولهم شبه وحجج يريدونها على الرسل وعلى أتباعهم، ولهم كتب يرجعون إليها ويشبهون بها، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني من العلم الباطل، علوم لا تنفع ولكن يحصل بها التشبيه على دعاة الهدى وعلى الرسل. ولكن متى كان صاحب الحق على بينة وعلى بصيرة لم يبالي بشبههم بل يحزمها ويبين بطلانها، لأنه على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كما هدمها الرسل وبينوا بطلانها، هكذا أتبع الرسل يبينوا بطلان حجج أهل الباطل وشبهاتهم ويكشفون زيفها ويوضحون الحق للناس بما أعطاهم الله من البصيرة والأدلة الشرعية، كما قال تعالى: ولا يأتونك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبق كلمتنا إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فصاحب البصيرة المتعلم الذي عرف الحق على بصيرة، عرف التوحيد، عرف الشرك على بصيرة، لا تغره شبه أولئك المسلمين ولا تلتبس عليه، بل يهدمها ويوضح بطلانها ويكشفها للناس، كما سمع في قوله جل وعلا: ولا يأتوك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. وهم يشبهون بقوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأي حجة فيها؟ نعم، أولياء لا خوف عليهم، لكن قال لك: أدعوهم من دون الله، بين لا خوف عليهم يحزنون. كن منهم، كن منهم، تعلم واستقم على طاعة الله حتى تكون منهم. كونهم أولياء الله لا يجوز دعاءهم والاستغفار، كما أن الرسل وهم أفضل من عموم المؤمنين هم أولياء الله، ومع هذا لا تجوز عبادتهم من دون الله. فهكذا بقية المؤمنين، هم أولياء الله وهم عباد الله الصالحون، ولكن ليس لك أن تعبدهم، كما أنه ليس لك أن تعبد الرسل، بل يعبد الله وحده، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالأمر واضح: إذا أخلص العبد لله وصدق في طلب العلم وتفقه في الدين وتعلم الأدلة الشرعية وعني بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، فإن الله يعين على كشف حجج أهل الباطل وإزالة شبههم وإظهار الحق. وإنما يخشى عليه إذا سلك الطريق وليس معه سلاح، يخشى على طالب العلم إذا كان مجرد من السلاح، ما عنده سلاح العلم، ما عنده بصيرة، دعوى علم لكن بدون بصيرة، ليس علما حقيقيا. والسلاح هو العلم، قال الله قال رسوله. فإذا كان عنده علم وبصيرة وأخلص لله وصدق مع الله، فالله يعين عليهم ويخلصهم من شرهم، ولا يخشى عليه إما من قلة العلم وإما من فساد النية وعدم الإخلاص. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله الجميع. البصيرة ما هي؟ العلم بما قاله الله ورسوله، وما عليه أهل الحق وما عليه أهل الباطل، يميز بين التوحيد والشرك، بين الإسلام وضده، بما أعطاه الله من العلم. فالله أنك ذكرت تقول أن يكون عنده علم ولكن قلة بصيرة. قلة البصيرة هي قلة العلم، عفى الله. بعض العلم عند بعض العلم لكن ما هو كامل علم، عفى الله عنك، أحسن الله عملك. عنده بعض العلوم لكن ما اعتنى بالمقام. الخوف ممكن، هذا غالب الخوف. الخوف ممكن تدخل في الشرك؟ الخوف، إيه الخوف، الذي يخاف الأصنام ويخاف القبور، الذي يخوف يعني يخاف النجوم، يخاف شرك. أما الذي يخاف السرقة ويسك الباب، يخاف من البشر مثلا، إذا كان لهم أسباب، يخاف من السلطان الظالم، يخاف من الطريق إنه يأخذ أحد في الطريق، يأخذ السلاح ويتحرز ويبتعد عن أسباب الشر. أحسن الله إليك. إذا كان الخوف له أسباب، أحسن الله إليك. هناك فرق بين السبيل والطريق. السبيل هو الطريق، هو الطريق. طيب والصراط؟ والصراط هو طريق واضح، كل هالدين له معنى واحد، بالله هو طريق واضح، كل هذه سبيلي وهذا صراط ربي. نعم، عفى الله عنك. الآن كل معنى واحد، لكن الصراط يعني السبيل واضح، ما فيه شبهة ولا وجاج، واضح. عفى الله عنك. كل عامي الآن مهيئ لطلب العلم، عفى الله عنك، أقول كل عامي مهيئ لطلب العلم، أي مهيئ، صار عنده عقل أو صار عنده يفهم ويعقل، مهيئ يعني تعلم. يعني بعض النفوس تيأس، عفى الله عنك، قد يكون مداوم على حلق الذكر وطلب العلم، لكن مع مرور الزمن يأتيه الفتور ويأتيه الملل، وقد يبقى عدة سنوات. يقول التوفيق بيد الله، على سعادة الأسباب والتوفيق بيد الله. كثير من الناس يتعلمون ولا ينجحون، إما لعدم الفهم وإما لعدم الإخلاص وإما للأمرين جميعا. وعدم الفهم هذا عادة شيء من الله سبحانه وتعالى، كل من طلب العلم يكون عنده الفهم وعنده البصيرة وعنده الإخلاص. البصيرة هي بركة العلم، البصيرة العلم، العلم نفسه. وهذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم وبينة، مو على جهالة. كثير من الناس منتسبين إلى السلفية يا شيخ يشترطون في قامة الحجة أنه يكون من العلماء يا شيخ، فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا ما تكفر أنت، ما إقامة الدليل يعني هذا قامت الحجة فلا على حسب حاله شيخنا على حسب حاله. لكن يجب على العامة يكفر من قام كفر يا شيخ قام فيه الكفر إذا هبت عليه ما يجب كفر كفر وش المعنى يقصدون يا شيخ إذا هبت عليه عندما يجب الكفر كفره كلامهم يا شيخ يعني أن العامة مثل ما نكفى أبا جهل ونكفى أبا طالب ونكفر عتبه بن ربيعة أو شيء عندنا الدليل أنهم ماتوا على كفر قتلهم النبي ومتوا كفارا يمنعون يا شيخ أحسن الله عليكم العامة من التكفير يا شيخ العامة لا يكفر إلا بالدليل العامة ما عندها المسكين لكن إذا كان عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا فهذا يكفر عند العامة والخاصة ما في شبهة نعم. لو قال واحد الزنا حلال كفر عند الجميع عند العامة هذا شيء ما يحتاج أدلة أو ما يحتاج أدلة الله يحسن عملك الله إنك أو قال الشرك جائز يجوز الناس يعبدوا غير الله أحد يشك في هذا ما يحتاج أدلة لا قال يجوز الناس يعبدوا الأصنام ويعبدوا النجوم ويعبدوا الجن كفر الشيخ من قال توقف أشياء مشكلة اللي قد تخفى على العامي ما هي الأسباب المعينة على أو يقول إنسان ترى الصلاة مهي بواجبة من شاء يصلي ومن شاء ما يصلي عفى الله عنك ما هي الأسباب المعينة على ضبط العلم وإتقانه وإتقاء المسائل العناية بالقرآن والسنة وعلماء السنة العلماء المعروفين بالثبات والعلم والبصيرة حتى يوجهوه بعض الناس يقول إذا ينبغي إشغال العامة بتقرير أمور العقيدة كالعلو وغيره العقيدة هي أهم الأمور النبي بدأ بالعقيدة 13 سنة وهو في مكة كلها في العقيدة لكن العقيدة هي أصل الدين هل هذا يعد من أهل العلم؟ من هو؟ من يقول هذه المقالات؟ لا ما يعد من أهل العلم يعد من أهل الجهل الله يحسن عنك بالنسبة لعقد المناظرات الله إذا دعت لها الحاجة لا بأس مع أهل الجدال إذا دعت الحاجة لا بأس لكن تكون بحضور العامة تكون بحضور الناس على حسب التشير بين العلماء أحسن العامة قد يشتبه عليهم الأمور تشتبه عليهم الأمور لكن إذا كانت المباهلة حضرة العلماء يكون أكمل أسلم نعم. ما يدخل في حديث علي حدث الناس بما يعقلون هذا شيء آخر غير المباهلة لا المناظرات أحيانا المناظر بين أهل العلم هم بين العامة المناظر بين أهل العلم والبصيرة نسأل الله عليك هذه مسألة نعم. يسأل أحد المسلمين يقول رجل عائد إلى بلده من سفر وكان ينوي أن يصلي المغرب في بلده لكنه أدركه وقت صلاة المغرب قبل وصوله إلى بلده بمسافة قليلة فهل يجوز له الجمع بين صلاة المغرب والعشاء يجوز له الجمع قبل أن يدخل البلد يجوز له الجمع وإن صلى المغرب وحدها أو الظهر وحدها وخلى العصر مع الناس حسن عفى الله عنك إمام يصلي بالناس التراويح فقام لثالثة فأكمل مع سبح المأمومين اللي خلفه لكنه قام وأتى برابعة ثم سلم ولم يسجد لسجوده وقال هذه نافلة ولا يضر كون يعني كون صلينا أربع بسلام واحد مع أنه ابتداء ما عود الجماعة ولا نووا من أول الصلاة يقول بعض الفقهاء إذا قام يتم برابعة لكن السنة مثل ما قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا قام إلى ثالثة سبحوا به يجلس ويجلس هذا هو السنة وما يكاد كما يقول بعض اهل العلم وهو المرجوح لكن الامر سهل ان شاء الله طيب النيه عفى الله عنك النيه عفى الله عنك الان هم ابتداوا الصلاه على انها ركعتين النيه هنا من ان اذا قام ونبهه يعود او تنبه يعود ويسجد السهو يقرا التحيات ويكمل ثم يسجد السهو هذا هو المعتمد ولذلك عليه الاحاديث صلاه الليل مثنى مثنى لكن لو كمل اربعه ما نقول بطلت لان يا اخي العلم يعني كبير حتى لو بدأ في الفاتحة يعود ويجلس مثل لو قام ثالث الفجر أو الجمعة يقول ولو بدأ في الفاتحة يعود ويجلس يعني انبهوا جزاكم الله خير عمله هذا يعني ما ينقرأ يعلم السنة قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات في رد حجة المشركين وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبي استدل بالشفاعة أنها حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أمر محكم، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، أما بعد، هذا كلام من المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، وهو المتوفى رحمه الله سنة 620 من الهجرة النبوية. كلام عظيم جيد وسديد. يقول رحمه الله: إن جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل، لأن أهل الباطل من المشركين شبهوا على العامة بأشياء كثيرة واحتجوا على الشيخ بها وكاتبوه بذلك ليصححوا ما هم عليه من الباطل من دعوة أهل القبور والاستغاثة بالأموات وبالملائكة والجن، فأجابهم إجمالا وتفصيلا رحمه الله. فالمجمل جواب لكل ذي شبهة، يصلح للعالم المتبصر ولغيره يجيب به، فيقول لمن ادعى أن ما فعله ليس من الشرك، وأن التعلق بالأولياء وبالأنبياء ليس من الشرك، وأن لهم جاه ولهم شفاعة، وأن الله يشفعهم فيمن دعاهم أو استغاث بهم، تقول له: أنا قلت لك شيء مفصل واضح أن الله حرم الشرك وحرم دعاء غير الله، وحكم على المشركين بالشرك والكفر بالله بدعائهم والأموات والاستغاثة بالأموات أو بالرسل أو بالجن أو بالنجوم أو بغير ذلك، وهذا شيء محكم واضح من القرآن والسنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قلته لي من أنهم لهم جاء عند الله أو أن لهم شفاعة أو أن الأنبياء لهم شفاعة، ما أفهم أنه يدل على ما ذكرت من الشرك، لا أفهم أنه يدل على ما ذكرت، ولا أعرف هذا من هذه النصوص. وكلام الله لا يتناقض، وكلام الرسول لا يخالف كلام الله، والله أخبر عن أهل الباطل أنهم يتبعون متشابه ويتركون المحكمة، فالواجب عليك أن تأخذ بالمحكمة واضح الذي بيّن فيه سبحانه وتعالى تحريم الشرك وتحريم دعوة غير الله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ولقد وحي إليك وإلى قومك إن أشركت لأحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. وقال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، قال ومن يدعو مع الله إلى أن أخذ لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه ذلكم الله ربنا وملك ولن يتدعون من دمائكم من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم قيامكم شرككم. قال تعالى ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. قال تعالى ولن يتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. كل هذا محكم واضح أن الله أبطأ شبهتهم رد عليهم وبين كفرهم، وأن زعمهم أنهم يقربون زلفى وأنهم شفعاء باطل ولا ينفعهم ولا يجزي عليهم شيئا. فعليك بهذا المحكم الواضح، ودع عنك التعلق بأشياء لا تدل على المعرض. قول جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم أولياء، وش يدل عليه؟ يدل أنك تدعوهم من دون الله. أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، نعم صحيح، لكن ليس معناه أنهم يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم. وهكذا الأنبياء الصالحون كلهم لا خوف عليهم ولا يحزنون، كلهم أولياء فلا يدعون مع الله. نعم عملهم لهم، صلاحهم لهم، وعباداتهم لهم، ولا خوف عليهم ولا يحزنون من أجل طاعتهم لله وقيامهم بحق. أما أنك تدعوهم مع الله لا، ليس هذا حق. كونهم يشفعون يوم القيامة، كون النبي يشفع يوم القيامة، كون الله جاء عند الله، كان عند الله وجهه في موسى عليه الصلاة والسلام وجاهه الرسول الأعظم، كل هذا لا يدل على الشرك، على جواز الشرك. أو جاهه عظيم وجاه الرسول العظيم والأولياء لهم جاه ولهم منزلة عند الله ولهم شفاعة، لكن من يقول لك أنهم يدعون مع الله لأجل هذا؟ هذا باطل، تعلق باطل. شفاعتهم لهم كرمة لهم، يشفعون في من رضي الله قوله وعمل. والمشرك لا يرضى قوله ولا عمل فلا يشفعون له، لأن الله يقول جل وعلا ولا يرضى العباد الكفر، إن تكفروا فإن الله غني ولا يرضى العباد الكفر. وأخبر أن الكفر مغلوب عليهم وأنهم ضالون فلا شفاعة فيهم. كل هذا أمر حكم واضح أن كافر لا شفاعة له ولا ينفعه اعتقاده أن هؤلاء أولياء أو أنهم لهم جاه، لا ينفعه جاههم لهم وعملهم الصالح لهم ولا ينفع هذا الذي تعلق بهم. وهكذا الرسل عملهم لهم صلاحهم لهم ولا ينفع المشرك كونهم صالحين أو كونهم أولياء أو كونهم رسل لشركه الذي أبطل عمله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمش حابط العمل سواء أشرك بالرسول أو بولي أو بنجم أو بجن أو بصنم، أو عمله حابط وباطل. وهذه التعلقات بكونهم أولياء أو بكونهم رسل كلها باطلة، هم أولياء وهم رسل ولكن لا يجوز التعلق بهم، كما أنه لا يجوز التعلق بالملائكة ولا بالجن ولا بالأصنام ولا بالكواكب ولا بغير ذلك. وكل هذا واضح لأهل الإيمان والبصيرة، ولكن بعض الناس قد يخفى عليها لقلة علمه ولعدم بصيرته قد يلتبس عليه بعض الأمر. لكن ينبغي لك أن تعرف أن هذا جيد، جواب جيد، وأن تقول له أنا أعطيك شيء محكم وأسد لك شيء محكم وأوضح لك شيء واضح، أما اللي يشتبه عليك أو علي دعه. الله أخبر أن الذي في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، دعنا من المتشابه ونجتمع أنه وياك على محكم الذي بينه الله في قوله ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاء عند الله. وقال جل وعلا ولن يتخذوا من دون الله أولياء لمن عبدهم إلا يقربون زلفى، هذا واضح بين رد عليهم. ومن يدعو مع الله إلها لا برهان فإنما حسبه عند الله إنه لا يفلح الكافرون. فلا تدعوا مع الله أحدا فاعبد الله وخلص له الدين، إلى غير هذا من الأدلة. وفق الله جميعا. الله عنك على أولياء إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم فيها دلالة، عفى الله عنك على ما يقولون. مدح لهم بأنهم آمنوا واتقوا، وإذا مدحهم يبعدوا من دون الله. الرسل ممدوحون أيضا بأن أطاعوا الله وبلغوا رسالاته، هذا لهم عمل لهم. أحسن الله. شيخ في المدينة، شيخ بعض الناس يقابل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يده، شيخ يجوز يحسن به الظن أنه يدعو لنفسه أو أنها مثلا يعلمهم حلوة، يعلم غلط جهل، يعلم إذا أراد الدعاء يستقبل قبله ويروح في مكان آخر حتى لا يشوش على نفسه أو يشوش على غيره يظن أنه يدعو الرسول. صح عن الإمام أحمد أنه يرى التوسل بالرسول فقط، يروى لكن المشهور عنه عن غيره المنع، يعني جمهور المنع مشهور عنه كذلك، لكن يروى عن رواية، لكن رواية باطلة غلط. عفى الله. حتى لو قال أحمد وغيره غلط. صلى الله عليك يا شيخ. الكافر الشرط يكون مشرك. الكافر يعني كل كافر مشرك، كل مشرك المنافق. المنافق يا شيخ، المنافق أكفرهم أشدهم كفرا. مشرك مشرك كافر. صلى الله عليه. المنافق الذي يضمر العداء للإسلام والكفر بالإسلام، هذا هذا المنافق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن شاء الله لا. من هم أولياء الله؟ المؤمنون. أنت إن شاء الله منهم، المطيع لله ومتبع رسوله، الله جنة وإياكم منهم. كل من أطاع الله ورسوله واستقام على الحق فهو من أولياء الله. من يأتي بأعمال شركية يتعاطى الأعمال الشركية، يتعاطى الأعمال الشركية، ولكن ما يقول أننا نعبده كالأولياء والأصحاب القبور والصالحين وكذا. ولو قال ما نعبدهم، هم يقول ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الزلفى، يقولون قصدنا نعبد الله لكن ابن هذا يقربونا، ما عبدناهم ذاتا لكن نريد أن يقربونا، يعني عبدناهم لأنهم وسائل لا لأنهم يستحقون العبادة، يزعمون هذا. يعني شيخ ما يعرف أنها عبادة، ما يعرف أن الذبح عبادة والنذر عبادة، ما يعرف. يعلم اللي ما يعرف يعلم، ما يحكم عليه بالشرك. الجاهل يعلم، يحكم عليه بالشرك ويعلم. الله ما سمعت الله يقول أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم ألا أنهم تفهم تفهم الشرك إنهم إلا إنهم إنهم بل هم أضلوا سبيلا بعد أبعد. وقال جل وعلا ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ما وراء ما وراء هذا تنديد لهم إن شاء الله. قوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هدينا دللنا ووضحنا له الطريق، يعني هدينا ووضحنا له، والرسل وضحوا وعلماء الحق وضحوا، ولكن الضال يعرض ما يبالي ولا يلتفت. عباد البدوي والحسين اللي جيته يقول لا ما يطيع، يرى أن عمله طيب. المشرك هو يعلم هو مش مثل ما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وعجبوا أن جاءهم منهم وقال كهجوا هذا شحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب هذا كلامنا أول بالله أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نسأل الله العافية. المنافق هو يعلم هو المنافق يتظاهر بالإسلام ويبطل الكفر يبغض الإسلام بس هو يعلم هو منافق شيء يعلم والله ما يعلم يعلم لكن لأجل الدنيا حتى لا يقتل حتى لا يقطع رأس من بيت المال حتى يعطى كذا حتى يعطى كذا مثل عبد الله بن أبي سلوى أصحابه. والزندق يا شيخ الزندق هو المنافق يقبل توبته هو الزندق المنافق التوبة إذا تاب إلى الله فيما بينه وبين الله صح إذا صدق إذا صدق. العلماء الذين يرون العامة يفعلون الشرك ويطوفون حول القبور أو يذبحون أو ينذرون ويسكتون عن ذلك هل يقال بكفرهم؟ الله لا يقول إنهم مداهنون والمداهنون عليهم جريمة عليهم جريمة إن شاء الله. مقرين الله يحسن عملك بالكفر. عليهم جريمة. نعم. لا ما يكفرون. لا ما يكفرون عليهم جريمة إلا إذا قروا إذا رأوا أنهم مصيبون إذا اعتقدوا فعلهم. يعلمون أن هذا شرك صريح. بس يصير مداهنة وتساهل. ما تدخل. مداهنة وتساهل. شيخ أحسن الله إن شاء الله. جاهن الرسول صلى الله عليه وسلم من بدعة. السؤال بجاهن النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة قراءة القرآن للأموات. من أهل العلم قال إنه يصل ثواب. لا الصواب إنه لا يصل. الصواب إنه ذكر الشيخ تقيدي إنه لا يصل بلا نزاع قراءة القرآن ما تصل ولا يجب أخذ الأجر عليها أيضا لأنه لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أصولها إنما جاء التقرب بالصدقات والحج والعمرة هذا يصل ينفع الأموات. أما مسألة كونه يقرأ عنهم يقرأ لهم هذا أما الدعاء كذلك الدعاء بإجماع المسلمين ينفعهم الدعاء أما القراءة لهم ما عليها دليل. فالله أنك اللي ورد بها النص هو اللي يؤخذ به. نعم الصوم الله يسلم العبادة التوقيفية. نعم بالنسبة الذي يعني يقول أنتم السعوديين وهابيون متعصبون كنا عملنا وهابيون مسلمون غير متعصبين. أنت الجاهد تعلم حتى تعرف الحق. أحسن تعلم حتى تعرف الحق. الحق مو بيعرف الرجال الحق يعرف الأدلة يبين لك أنت ادرس الحق ادرس الأدلة وتأمل الأدلة فالأدلة هي

فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا من المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحمي رحمه الله، شيخ الإسلام في زمانه، وهو المجدد لمن درس بمعالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، المتوفى سنة 6200 من الهجرة النووية. قد وفقه الله حتى بلغ الدعوة لما رأى الناس في جاهلية جهلة وعبادة الأولياء والأصنام والأشجار والأحجار، شرح الله صدره للدعوة فقام بها بعدما درس على مشايخ زمانه، وبعدما درس في الحرمين على مشايخ الحرمين، وبعدما سافر أيضا للعراق وخذ عن بعض علماء العراق، رجع واشتغل بالدعوة في العقد الخامس من القرن الثاني عشر، ثم في العقد السادس، ولم يزل يدعو إلى الله في حريمة، ثم انتقل إلى العيينة المعروفة، ثم انتقل من العيينة إلى الدرعية في عام 57 و100 و1000 من الهجرة النبوية، واتفق مع أميرها الأمير محمد بن سعود على الدعوة إلى الله. ومحمد هذا هو جد سعود الموجودين، جد أسرة المالكة الآن. فقام بالدعوة رحمه الله، وساعده محمد وأبناء محمد والعلماء في زمانه أهل الصدق، علماء الحق، علماء السنة، ساعدوا في ذلك، واجتهد في الدعوة والبلاغ والإرشاد والتبصير بالجواب المجمل كما تقدم وبالمفصل، فإنه يجيب أهل الشبه بجواب المجمل والمفصل، لأن أهل الشبه أقسام، منهم الفاهم يحتاج إلى التفصيل، ومنهم الجاهل يكفيه الرد المجمل. والمقصود أن أعداء الله من المشركين لهم شبه يشبهون بها الناس على دين الرسل ويلبسون بها على الناس، فلهذا ذكر جواب مفصل الذي ردوا به على المشركين. فإذا قالوا: لا تجعلن مثل الكفار الأولين، كفار الأولين يعبدون الأصنام هبل وما هبل، ونحن ما نعبد الأصنام، نتوسل بالصالحين والأنبياء والأخيار، فتقول له: أنت فعلت مثل ما فعلوا، هم يعبدون الأصنام وحدها، يعبدون الأصنام ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين، يعبدون مثل ما ذكر الله عنه، عبدوا اللات ورجل صالح، عبدوا عيسى وأمه وأن عيسى نبي وأمه صالح، وعبدوا الأولياء غير غيره من صائر الصالحين، فهم مثلكم. فإذا قال: أنا لا أشرك بالله شيئا، وأنا أعرف أن الله هو الخلاق الرزاق المدبر المحيي المميت، ولكني أطلب منه الشفاعة وأتوسل به من الله جل وعلا ليقربوني إلى الله، فتقول له: هذا هو دين المشركين، أعبد الله وحده، أدعوه وحده، لا تدعو الأصنام ولا تدعو الأنبياء ولا الصالحين، الدرب واحد، سواء دعوت نبيا أو صالحا أو صنما أو شجرا، كله شرك بالله لا يشرك. وإذا كانوا صالحين وأنبياء فصلاحهم لهم، مبلك صلاحهم وأعمالهم لهم، لكن التوسل يكون بأعمالهم الطيبة، تقتدي بهم، تصلي كما صلوا، تصوم كما صاموا، تخلص الله العبادة كما أخلصوا، تأمر معروفا كما فعلوا، هذا التأسيب، تعمل مثل أعمالهم الطيبة. أما أن تدعوهم مع الله قل: يا رسول الله انصرني، أو اشف مريضي، أو يا سيدي عبد القادر، أو يا أحمد البدوي، أو يا الحسين، أو يا الحسن، أو يا علي، تدعوهم تقول: ما أعبدهم ولكن أدعوهم لأنهم صالحون أو لأنهم أنبياء، هذا نفس عبادة بجهل وعتبها بالربيعة وأشباههم من كفار قريش، هذا دينهم، هذا دينهم. ذكر الله أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا، ما نعبدهم أنهم يخلقوا ويرزقوا، لا، نعبدهم أن ليقربونا رزقا. قال تعالى في حقهم: ويعبدون مما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله قال عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نحن طلبوها من غير وجهه، من يريد الشفاعة يطلبها من الله، يقول: اللهم شفع في أنبيائك، اللهم شفع في عباد الصالحين، ويسلك طريقه يعبد الله كما عبدوه، يدعو كما دعوه، يستغيث كما استغاثوا به، وهكذا يسير على نهجهم في العباده لله وحده وفي طاعه اوامره وترك نواهيه. اما ان يدعوه مع الله يستغيث بهم، ينذر لهم، يذبح لهم، يطوف بقبورهم، هذا نفس فعل المشركين الاولين، هذا دين الاولين. الدين هو الشرك والتقرب الى الله بعباده الصالحين، يجعلهم وسائط يدعوهم مع الله ويستغيث بهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس ما قاله الاولون سواء بسواء، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جهنم ويقول ملك اهؤلاء كانوا يعبدون، قال سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم يؤمنون، قال سبحانه ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب لا الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، هم غافلون عن دعائك. واذا حشر الناس جمع الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال عن عباد المسيح وامه وغيرهم من الصالحين اولئك لا يدعون، يعني اولئك لا يدعوهم الى الشرك، يبتغون الى ربهم، هم يبتغون ربهم الوسيله، ايهم اقرب الوسيله القربه الى بطاعته، ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا شانهم، يعبدون الله ويتقربون اليه ويخافونه ويرجونه وهم انبياء وصالحون. فاذا كنت صادقا تريد ان تتبعهم فاعمل كاعمالهم، لا تعبدهم، هم عبيد مثلك، مخلوق ومرزوق، ما يملكون لك ضرا ولا نفعا، كما انك مقر بذلك، لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. فاذا كانوا هكذا وانت تقر بهذا فادعو الله الذي دعوه، واعبد الله الذي عبدوه، وانذر له واذبح له وصل له وصم له وغير ذلك من العبادات التي فعلوها حتى تكون مثلهم وحتى يحصل لك الاجر والثواب والنجاه مثل ما حصل لهم. هذه حال المشركين في زمان المؤلف، في زماننا الان وقبل زمان المؤلف هذه حالهم، وهكذا في زمن قريش، وهكذا قبل ذلك في زمن الاوائل زمن قوم نوح وهود وصالح، كلهم على شركهم. نادر من يقول ان الهه تخلق وترزق، هذا من الشرك النادر، شرك الربوبيه، اغلب المشركين هكذا شركهم في الالوهيه، في التعبد وطلب النجاه والتوسل بهم بطلب شفاعتهم، طلب تقريبهم من الله، طلب ان يشفوا مريضهم، لا انهم يشفون بانفسهم لكن يشفوا مريضهم بانهم يشفعون الى الله ويسالون الله وهم رفاته في القبور، هذا من الجهل العظيم. ميت قد انتقلت روحه من جسده، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هو ليشفع لك، هو ليخلصك من العذاب من المرض بشفاعته، هذا هو الجهل الكبير، نسأل الله العافية. نعم وفق الله جميعا. من قال في الصلاة يقول اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها، هذا الكلام ما هو صحيح، مجمل طب القلوب ودوائها مجمل، طب القلوب باتباع الشرع ودوائها باتباع الشرع، لكن هذا يوهم أنها طبها بنفسه وأن دواها بنفسه وأن ينفع ويضر، هذا ما يصلح الكلام، يوهم موهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يكفي، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو اللهم صل على النبي الأمي ما يخالف. أحسن الله إليك، من طاف حول القبر ليس بقصدنا تنفع وتضر لكن بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل صلى الله له يحكم عليه بكفر يوم كفري كفري كفر أكبر، مثل لو صلى لهم يدعوهم صلى لهم أو دعاهم أو استغاث بهم ويعتقد أنهم شفعاء يدعوهم، لا أنهم يخلقون أو يدبرون، يدعوهم ليشفعوا، هذا الشرك الأكبر. أما لو طاف يقول يحسب أنها مشروع، ولا أنا أقصد الله ما أقصدهم، أقصد الله بطوافه يحسب أنها مثل الكعبة يجوز، هذا بدعة وسيلة للشرك، وهذا نادر، الطواف اللي يحصل منه الغالب يقصد من التقرب إليهم، هذا المعروف عنه. الذبح عند عتبة المنزل الجديد هذا للجن، يفعلونه للجن، يفعلونه للجن، يكون شرك الله شرك أكبر، هذا عبادة للجن. أحسن الله يكون شرك، يستفسر ما كان تقربا للجن فقط اعتاد، لا هم يقولون يفعلون الجن، يقولون يكفون شرهم، نذبح لهم حتى لا يودوننا في بيوتنا. أحسن الله إن شاء الله، هذا قصدهم، هذا يفعل في الجنوب، في جهة الجنوب، لكن إن شاء الله أنه زال. أحسن الله إليكم الشيخ، كثير من الطلبة الشيخ يفهم من الشرك أنها طلب قضاء الحاجة من الأموات، يقول إذا طلب منه الشفاعة أنه يطلب لها الدعاء، الميت يطلب لها الدعاء يعني يدعو له، يقول هذا ما هو من الشرك الأكبر لكن يكون بدعة. أنا من الشرك الأكبر منتشر، ما يستطيعون، لا يستطيعون يدعو لك ولا يشفعوا لك، كلهم مرتهنون بأعمالهم. أحسن الله إليك يا شيخ، الدعاء الشفاعة في حياته. ولهذا لما استسقى عمر الصحابة ما استسقوا بالنبي ليشفع له، استسقوا بالعباس وبيزيد الأسود وبالدعاء. لو كان هذا نافع وشرعي استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا له يا رسول الله وفي قبره. سيدي عبد القادر جاء في أي سنة شيخ الذي ذكر الشيخ الإسلام؟ أظن في القرن السادس، أظن القرن السادس. القرن السادس. يعني ما ذكر شيء عنه؟ من عرض العلماء، من العلماء، من عرض العلماء. يعني العلماء له أخطاء وله أغلاط مثل غيره. الله يحسن عملك. أقول الشيخ بعد الصلاة يا شيخ يكون حضور أكثر، ودي مكلمة يعني بعد الصلاة. بعد الصلاة يكون الناس أكثر من الآن، لأن الآن قليل الناس. يعني إذا تكلم الدقائق بعد الصلاة عن بعض المواضيع اليوم، هذا اقتراح يا شيخ، لأن بعد الصلاة يكون يعني عامة الناس قد حضروا. هذا يكون بعض الأحيان. نهاية الشريط الأول. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.